وسبق أن فعل الأمر الموضوع للمخاطبة مبني. نعم سبق أن فعل الأمر الموضوع للمخاطبة مبني، تقول قومي اجلسي اقعدي، فهو مبني على حد أن، فهذا معنى هذا الكلام. وسبق أن فعل الأمر الموضوع للمخاطبة مبني، كلي واشربي وقري عينا مبني على حد النون. هذا تقدم معكم الأمر سبق أن فعل الأمر الموضوع للمخاطبة قومي اجلسي، هذا فعل الأمر موضوع ليش للمخاطبة، ما حكمه البناء، حكمه البناء، أمر مضارع حكمه الجزم مقرب المضارع، أما الأمر منه فهو مبني. فتقول قومي اجلسي اقعدي كلي واشربي، هذا كله يكون مبنيا. ففعل الأمر الموضوع للمخاطبة حكم البناء، وأما المضارع فمجزوم كما تقدم معكم، مجزوم. لتقومي بكذا وكذا، هند لتقومي بكذا وكذا، فما يعرب لتقومي مجزوم باللام وعلم جزمي حذف النون، وقومي مبني وعلم جزمي حذف النون، واضح هذا هو المقصود بهذا. وسبق أن فعل الأمر موضوع المخاطبة مبني. قال ولا يخفى أن السكون إنما يكون في الفعل الصحيح، هذا التنبيه. قال ولا يخفى أن السكون إنما يكون في الفعل الصحيح. نعم السكون إنما يكون في الفعل الصحيح، أما المعتل فيكون مجزوم بالحذف، بحذف حرف العلة كما تقدم معكم، هذا تقدم معنا. قال ولا يخفى أن السكون إنما يكون في الفعل الصحيح، أي في الفعل المضارع الصحيح، لتقم لتجلس لينفق، هذا كله مجزوم علام جزم السكون لأنها أفعال صحيحة. وأما الفعل المعتل فيكون الجزم فيه حذف حرف العلة نيابة عن السكون، بخلاف نحو لا تعصي الله وليتق الله ربه. أنك الواو على حسب ما قبلها، ليتقي الله وليتقي، وليتقي الله ربه، نعم يتقي في المضارع مجزوم بلام الأمر وعلام جزمي حذف حرف العلة وهو الياء. سنته الله جلاله منصوب على التعظيم، وربه بدل لفظ الجلالة، وليتقي الله ربه. سنده ومثل الإنسان المتقدم لا تعصي الله مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، هذا ما يقال له مجزوم بالسكون لأن آخره حرف علة. لا بس كسر دليل على حذف حرف العلة، والفتحة دليل على حذف حرف العلة، والضمة دليل على حذف حرف العلة. قال ولا تحصي الطلاء، ولا تحصي الطلاء، هذا سيأتي صح، ما هو ضمن التنبيه، هذا ضمن التنبيه سيأتي. نعم نعم ولا تحصي الطلاء عندما أي لا تشرب الخمر، الطلاء هو الخمر كما سيأتي بسرعة. لا نحن جازم، احسنت، حرف نهي وجزم، وتحصو فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة دليل عليه، فاعل مسند تقديره أنت، والطلاء مفعول به. احسنت. ولا تهوى المنى، لا ناهي جازم، احسنت، وتهوى فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليه، والفاعل مستتر أنت وجوبا تقديره، المنى مفعول به. أحسنت بارك الله فيك. أي لا تطلب الأماني الكاذبة. طيب انتهينا من هذا. لا تحصي الطلاء، الواو محذوفة.

هذه للعهد إيش؟ الذهني، لأنه أمر معلوم عندنا في المعهد هذا إذا أطلق وقيل جاء الشيخ من هو؟ الشيخ. أو مات المجنون ويكون بينك وبين أخ عهد في بلدك في مجنون معين، فهذه للعهد الذهني. والعهد الخارجي يكون هناك شيء سبقه ذكره ثم تعيده مع ال. الأمثلة الخمسة تقدمت أو الأفعال الخمسة ولا متقدم؟ تقدمت. فقول الآن والجزم في الخمسة، هذه ال لأي العهدين؟ للعهد الخارجي، للعهد الخارجي. لا لا خارجي، أما الذهني كيف قد تقدم ذكرها؟ فهذه العهد الذهني تحت الشجرة، هذه للعهد إيش؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة. إيش من خارجي؟ ذهني معلوم عندهم، الشجرة معلومة في أذهانهم أنها شجرة معروفة، لكن لو سبق الذكر ثم أعيدت هذه عهد خارجي تقدم ذكرها، تقدم ذكرها. ولا مانع يكون أيضا ذهني وخارجي، ما في مانع، ما في مانع. لكن الذي عندنا الله أغرب، عندكم إيش عندكم؟ ذهني باعتبار أنها معلومة قد أيضا كذلك سبق لها وتعلقت في الذهن، وتعلقت في ذهن الشخص أنها معلومة. الأمثلة الخمسة، والخمسة معروفة عند الطالب، الخمسة الأفعال، فعهدها ذهني، والعهد الخارجي باعتبار أنه قد تقدم ذكرها. الخارجي الذهني ما هي عندكم أنتم؟ أنتم ما هي عندكم؟ الذهني والزيادة في بعض النسخ، في بعض النسخ لا أشار يعني. وعندنا الآن نحن الخارجي، للعهد الخارجي باعتبار أنه قد تقدم الكلام عليها. والذهني أيضا ما في مانع لأنها معهودة الخمسة، إذا قيل الأمثلة الخمسة فهي معهودة معلومة عند الشخص. ما في مانع. قال وخمسة فاللام للعهد الخارجي، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، مثل النصب أي بحذف النون منها، نحو قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. عندك يا أخي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نعم، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين كما سيأتي معنا، ولم حرف نفي وجزم وقلب، وتفعل في المضارع مجزوم بلم على الجزم حد النون وهو في محل جزم فعل الشرط. ولن تفعل ومعصم، أحسنت. ولن حرف نصب وحرف نفي ونصب، تفعل في المضارع استقبال. والشاهد حد تفعل النون منه، فإن لم تفعلوا. نعم، يقول العهد الخارجي هو العهد الذكري الذي يظهر أنه ربما يطلق على ما تقدم ذكره وتلفظ به، يعني تقدم له ذكر ثم يعاد، فهذا عهده خارجي. والشيء الذي هو عهده ذهني يكون معلوم في الذهن، يكون معلوما في الذهن، أما هذا عهده خارجي قد تقدم ذكره سبق له ذكر. ولا بأس يعني عهد ذهني وعهد خارجي إن كان بالمعنى الذي ذكره الأخ لا بأس به. يقول هنا هل العهد الخارجي هو العهد الذكري ولا فرق بينهما؟ الظاهر العهد الخارجي الذي له في الخارج شيء موجود في الخارج، والذهني يكون معهود في الذهن. الذكري لا بأس، لا بأس، العهد الذكري المذكور ما في مانع يكون له ذكر سابق ثم يعاد، ثم يعاد بأل هذه، سواء كان ذكر السابق مع أل أو من غير أل. المبتدا والخبر، ثم تقول والمبتدا هو الاسم المرفوع إلى آخر ذلك، فهذه أل العهد إيش؟ الذكري، لأنه سبق ذكره. أو يكون يذكر نكرة ثم يعاد بها، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، ثم بعت الفرس، فهذه أيضا أل للعهد الذكري سبق ذكره. فالعهد الذكري هي التي تدخل على مصحوب يسبق له ذكر، سواء كان ذكر نكرة في السابق أو معرفة ثم يعاد بها، يعاد بها. قال